واحد يقول لك انا بمشي اليوم، لكن مرات بيجون يشيلوا عدة الصحانة وكذا وكذا وكذا، لا خير تمشي مع صحانتك، ما في داعي تمشي، يعني صحانتك مشت وانت ما مشيت الفرش احسن تمشي، لان المنكر هو المنكر، المشاركة حصلت سواء كانت بنفسك او بفرشتك او بمواعينك، ما تمشي ولا تبذل لهم شيئا، برميل يقول لهم برميل ما في، ما عندي لكم برميل للماء، ما تقول لهم ما في، قول لهم في براميل، لكن اذا طلبتوها لشيء ما فيه معصيه بديكم، وعندي فرشات المخزن مليان ما بديكم. يقول لك يا حاج محمد اتغيرت والله، ليه بس؟ تقول لهم اتغيرت لانه عرفت الحكم الشرعي. الصحابه كان يعد هذا الفعل من النياح، وربنا قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الشيخ ابن عثيمين سئل في الحرم قال لو جاء إليه رجل فأراد أن يدله على مكان المأتم هل يدله؟ قال إن دله على مكان المأتم فقد عصى الله عز وجل ورسوله. قال لك السلام عليكم. وعليكم السلام. يا في بيت بك بيجاي، في بك بيجاي، اي في بي وين؟ قلت له الشارع الاول خليه، ثاني خليه، ثالث خش طوالي، انت شاركت في المعصيه. انا بوريك تعمل له وش. قل له جزاك الله خير، هذا الامر ما ينبغي وما بوريك. طبعا مجرد ما تقول له ما بوريك يقول لك ان شاء الله خير. ناس البكا ديل زعلان منهم؟ لا انا ولا زعلان. ناس جيراننا وناس طيبين، لكن عملوا الماتم والماتم حرام. كيف حرام؟ ايوه انت ممكن تديني 5 دقائق؟ يقول لك بديك 10 دقائق. بياخذ معك صجه ولا حديث ولا اثار وكذا وكذا وكذا وكذا. ان اقتنع ورجع دخلت في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يركب الباص ويفضل. الناس العجن في الماتم والراجل مشى بيت. ما تدل على مكان الماتم. لا تديهم فرشة. لا تديهم بطانية. لا تديهم سرير. لا تديهم ماعون. أبدا. بعض الناس للمجاملات والكده يقول لك يا مولانا نحن ما نقعد معه، حرام القعاد. طيب ماشي ليه؟ يقول لك نديهم الفاتحه ونجي رايح. يا خير تقعد معه. ما يجوز. الا بقصد الانكار عليه. تقول لهم يا جماعه الكلام اللي قاعد تسووا فيه ده غلط. وانتم ناس طيبين يا حاج محمد، يا حاج علي، يا حاج فلان، يا حاج فلان. سميهم لانه في ناس التسميه دي بتديهم وضع خاص. يا حاج محمد، يا حاج علي. يقول لك والله برضه راجل يعني ما قصر. هذا انت وش الشيء اللي قاعد تسوي فيه ده غلط. غلط وشنو؟ تجيب لهم الحديث. يقول لك الله ينورك وينورنا يا اخي، يعني الشيء ده كعب؟ مش كعب، يعذب الميت بهذا البكاء. ان الميت ليعذب ببكاء اهله عليه. يا اخ ما في حديث جه برضو اصنعوا لآل جعفر الطعام. انت صنعت لآل جعفر ولا صنعته لنفسك؟ صنعته لآل جعفر، الشجرة الصينية تديها اليوم وتبقى بعيد تمشي بيتكم ما تاكل معاهم. اصنعوا لآل جعفر طعاما فانه اتاهم ما يشغله. تودي له الصينية، المرة تودي لهم الصينية وتجي راجع. ده يديهم الغداء ويجي راجع. ده يديهم العشاء ويجي راجع. 3 يوم يومين مشي. لكن اما سرادقات واجتماعات وقعاد وفرشات هذا ما صار. كل الائمه الاربعه منعوه، والمالكيه اشد الناس فيه. لكن الناس طبعا مالك ده بيتابعوا في حاجه وبيخالفوا في حاجه. يقول لك يا مولانا المالكيه قالوا شو؟ يقول المالكيه قالوا كده. يقول لك ايه؟ المالكيه بس الدين المالكيه. طيب ان جبت لهم المالكيه في الماتم يقول لك الشافعي قال شنو؟